إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة في كتاب منظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حذارك من كذب اليمين فإنه ليوجب سخط الله إن يتعمدي. نعم، يبين الشيخ رحمه الله هنا التحذير من الكذب في الأيمان، واليمين الكاذبة هي التي تعمد صاحبها الحالف على أمر يعلم أنه كاذب فيه، هي التي يتعمد صاحبها الكذب على أمر يعلم أنه كاذب فيه في غير الإصلاح بين الناس كما سيأتي، وهي التي تسمى باليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، كمن يحلف على سلعة أنه اشتراها بكذا وهو يكذب، كالذي ينفق أمواله بالأيمان، والأيمان منفقة للسلعة ممحقة لماذا؟ للبركة أو للكسب. فلا يجوز للمسلم أن يحلف من أجل أطماع الدنيا ومفاتنها الزائلة. ومما جاء في الحديث: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان وعائل مستكبر، ورجل حلف على سلعة لأنه يعني أخذها بكذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيه كل يمين على أمر ماض متعمد الكذب فيه أو تعمد الكذب فيه، فإن ذلك من أعظم المصائب التي يقع فيها كثير من الناس، فما بالك إذا كانت في خصومات و من حلف أيمانا كاذبة يعلم كذب فيها كذب نفسه ومتعمد، فإنه والحال هذه يعد قد وقع في اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، علما بأن المؤمن محذر من أن يجعل الله عرضة ليمينه، فلا يتخذ اليمين عادة له حتى ولو كان صادقا كما سيأتي بيانه. نعم. وأوجب لأنجى هالك من ظلامة وندب لمندوب لإصلاح مفسدي. يستثنى من هذا حالتان: الحالة الأولى لو أن شخصا تعرض لظلم واستحلف على أمر لو لم يحلف لأدى الأمر إلى هلاكه أو هلاك غيره ظلما وعدوانا، فهنا قال أوجب، يعني حتى ولو حلفت وأنت يعني غير صادق في هذا فأنت غير مؤاخذ، لأن هناك أمر مصلحتين أو هناك أمران، إما الوقوع في هذه اليمين وإما هلاك الشخص الذي حلف أو الذي حلف من أجله. كان يتعرض شخص لظلم ويتهم بشيء أو يقال له تحلف أنك ما كنت في المكان الفلاني، أو يحلف أن يحلف أن فلانا ما كان في المكان الفلاني وهو فيه، لكن يترتب على عدم حلفه تترتب مفسدة أعظم من اليمين الكاذبة، وهي هلاك الحالف أو هلاك من حلف من أجله. فمثل هذا يرى أكثر أهل العلم أنه يستثنى وأنه لا يؤاخذ بذلك. لو أرادوا قتله وحلفوه أنه لم يفعل كذا وكذا وهو فعل لا يستحق عليه القتل فله أن يحلف، أو أن فلانا لم يفعل كذا وكذا وهو أمر لا يستحق عليه القتل فحلف بذلك، فإنه غير مؤاخذ بإذن الله. وهذا يدخل في المعاريض أو في الكذب المعفو عنه. وهذا إن كان الأمر يتعرض صاحبه للهلاك، هلاك نفسه أو هلاك غيره، فلا بأس أن يحلف، بل يرى بعض أهل العلم وجوب ذلك ولا حرج عليه، لأن مفسدة القاتل أو الضرر المحقق من عدم اليمين راجحة على الحلف يمينا ولو كانت كاذبة. ولكن لا ينبغي التوسع في ذلك، لا سيما إن كان الأمر يخصه هو، أما إن كان يخص غيره فيجب عليه أن يحلف. والحالة الثانية الندب، إذا كان للإصلاح بين الناس، تقول والله إن أخاك فلان يقول فيك كذا وكذا من الخير، وإنه يحبك، وإنه يريد لك الخير، وأنه دائما يذكرك بخير، وأنه دائما يثني عليك حتى ولو أقسمت على ذلك، فإن ذلك مندوب ولا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو من الأيمان المعفو عنها بإذن الله. نعم تفضل. ومن يولي عهدا كاذبا لاقتطاعه بحق امرئ يغضب عليه ويبعد. هذا والعياذ بالله، يعني من يحلف على يمين ليقتطع مال امرئ مسلم فإن الله عز وجل يغضب عليه ويبعده ويكون من أبعد الناس عن الله وأشدهم غضبا عليه، فينبغي البعد عن ذلك، لا سيما إذا كان في اقتطاع حق مؤمن حتى ولو حكم لك، أو حتى حق كافر، حتى لو كان حق كافر لا يجوز لك الاعتداء على مال الكافر. إذا كان هناك جهاد متحقق فغنمت نعم، لكن أن تعتدي على ماله ولست في ساحة جهاد حتى ولو كان كافرا فإن ذلك محرم عليك أن تحلف عليه أو أن تقتطع ماله ولو كان غير مسلم. والحال هذه، و لذلك حذر منها. حتى ولو حكم لك القاضي بذلك فإنه لا يحل لك. من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضينا يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإني أحكم لكم على نحو مما أسمع، فمن حكمت له بشيء من حق أخي فإنها جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. فينبغي لنا أن نحذر من الأيمان الفاجرة ولا سيما التي فيها اعتداء على الأموال. حتى ولو حكم لك القاضي فإن حكم القاضي لا يحل حراما. نعم القاضي برئت ذمته، القاضي برئت ذمته باعتبار أنه حلفك وأنت حلفت وحكم لك، فانتبه، قطاع أموال الناس ليس بالأمر السهل والتعدي عليهم. نعم تفضل. ولا شيء في إيل المحق تيقنا، وإن يفتدي الإيل أبر فجودي. يعني لا بأس أن يحلف إن كان صادقا بارا، وإن امتنع عن اليمين تورعا فإن ذلك خير، إلا أن يترتب عليه ضياع حقوق الآخرين إن كان شيئا يخصه وترك اليمين تورعا فإنه لا بأس بذلك، يمكنك أن تترك ولا تحلف. وكذلك الحال فيما لو أنك تركت اليمين حتى ولو كنت صادقا فإن ذلك أبر لك. وهذا يدخل في باب قول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لكن لو فعلت لا حرج عليك إن شاء الله تعالى. نعم. ولا تجعلن الله دونك جنة بأيمان كذب كالمنافق تعتدي. الكذب من علامات المنافقين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أعد البيت: ولا تجعلن الله دونك جنة بأيمان كذب كالمنافق تعتدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ويقول صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، والعياذ بالله. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فينبغي المسلم أن يبتعد عن مثل هذه الأساليب، ولا سيما الأيمان الكاذبة، وأن يتورع. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. نعم. ويكره تكثير وإفراط صادق اليمين لخوف الكذب عند التعدد. ويكره تكثير وإفراط صادق اليمين لخوف الكذب عند التعدد. يعني كذلك يعني يكره أن يعني يقدم على الأيمان الكاذبة والإفراط في ذلك بدون ضرورة كما أسلفنا حالات الضرورة. عيد البيت. ويكره تكثير وإفراط صادق اليمين لخوف الكذب عند التعدد. يعني يكره إذا كان الإكثار من اليمين والتعرض لها باستمرار وكون الشخص يحلف على أي حال من الأحوال. قال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف أثيم. ويقول تبارك وتعالى حلاف مشاء هماز مشاء بنميم. ويقول تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فينبغي المسلم ألا يجعل اليمين ديدنه دائما يعرض نفسه للأيمان حتى ولو قصد البر. يعني لبعض الناس يعني مثلا إذا أراد أن يكرم أخاه يقسم عليه أن يتعشى ويتغدى عنده مثلا أو أن يأكل قراه. لا ينبغي يعني لا بأس أن تلح على أخيك لكن لا ينبغي أن تبادر إلى ماذا؟ إلى الحلف والأيمان، ولا سيما أن هذا قد يفضي بك إلى الحنث. نعم فضل. ومن يك خيرا حنثه فهو سنة وندب لدى القاضي لذي الحق يفتدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وأتيت الذي هو خير. ولذلك يمكن أن تقسم الأيمان بهذا في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام. الأولى اليمين الغموس المحرمة وقد تقدمت، والثانية اليمين المنعقدة وهو أن الشخص يحلف على أمر في المستقبل، فمثل هذا إذا حنث كفر عن يمينه. والثالثة لغو اليمين كما قد يجري على اللسان كقول المرء لا والله وبلى والله ونحو ذلك. وهناك يعني الرابعة وهي اليمين الجائزة، فأنت تنظر حسب ما تقتضيه ماذا؟ المصلحة. إذا كان الأولى هو الفعل على ما حلفت عليه، فعل ما حلفت عليه أو ترك ما حلفت عليه، فالأولى أن تكفر وأن تكفر عن يمينك وأن يعني تفعل ما حلفت عليه. وهناك يعني يمين محرمة قطعا كمن حلف على ترك واجب أو حلف على فعل ماذا؟ محرم. فهذه لا شك أنها حشفا وسوء كيلة كما يقال. إن حلف أن لا يصلي أو حلف أن يشرب الخمر فهذه يجب عليه التخلي عنها ولا كفارة فيها، يجب عليه التخلي عنها. فينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لمثل هذه الأيمان ويفرقوا بين ما ينبغي وما لا ينبغي فيها. نعم. ولا بأس في أيمانه مع صدقه ولا ولا ينفع التأويل من كل معتدي. يعني لا بأس إذا حلفت وأنت صادق، وإن كان الأولى عدم التجرؤ على اليمين باستمرار، لكن من حلف صادقا فإنه لا يأثم بذلك. ولكن المحرم هو أن يتجرأ على اليمين مما يوقعه في الكذب والأيمان الفاجرة، التي لا يتورع البعض عن الوقوع فيها والعياذ بالله. نعم. ولذلك سماه معتدي، يعني اليمين التي فيها اعتداء، فيها إثم، فيها أكل لأموال الناس بالباطل، فيها تنفيق للسلعة ونحو ذلك. نعم. وحرم وقيل اكره يمينا بمن سوى الإله له أسندت أو لم تقيد، يعني قيل بالتحريم وقيل بالكراهة في ما يتعلق بماذا؟ بالحلف في ماذا؟ ها؟ أعد البيت. وحرم وقيل اكره يمينا بمن سوى الإله بمن سوى الإله له أسندت أو لم تقيد. نعم. الحلف بغير الله عز وجل محرم قطعا، بل هو شرك، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: فقد أشرك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذه محرمة حتى ولو كانت كذبة، محرمة إن كانت كذبا، يعني لأن الله قد نهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الأيمان الفاجرة، ولا يكفي مجرد الكراهة حتى وإن كانت عادة الناس جارية بذلك، فإن العادات لا تبيح المحرمات التي حرمها الشرع. أعيد البيت. وحرم وقيل اكره يمينا بمن سوى الإله له أسندت أو لم تقيد، يعني سواء يعني أسندته أو كان مطلقا أو مقيدا، فإن ذلك كله محرم. فإن قال قائل: أليس الله عز وجل قد أقسم ببعض مخلوقاته؟ والجواب: نعم، وذلك ملكه، يفعل ما يشاء ويختار. أقسم بالشمس وبالضحى وبالليل وبالعصر وبالشمس والقمر والأرض والسماء ونحو ذلك، بل أقسم بنفسه، بل أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم: لعمرك. وإن كان هذا يرى بعض أهل العلم أنه ليس قسم، وإنما هو مشعر بماذا؟ مشعر بالقسم. لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. فعلى كل حال يعني لا ينبغي لهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للمخلوق بحال من الأحوال، لأن المخلوق هنا يعظم غير الله لو حلف بغير الله. وما اتخذه بعض الناس من الحلف بالأمانة أو الحياة أو الشرف أو النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، إن ذلك لا يجوز ولا تنعقد، لا تنعقد مثل هذه الأيمان، بل هي محرمة وصاحبها مؤاخذ، وقد يكون شركا أكبر إن اعتقد أن المحلوف به في منزلة تضاهي منزلة الإله في القدرة على الأمور. نعم. ولا يجب التكفير من حنث حالف سوى حالف بالله ربي وموجدي، يعني الذي حلف بغير الله ليست عليه كفارة، وإنما عليه التوبة الصادقة، وعليه أن ينطق بالشهادة إذا اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا كفارة فيها. لكن إذا حلفت بالله على أمر مستقبل ففيه الكفارة، والكفارة هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. ولم تنعقد أيمان غير مكلف مريدا مواتيه وإن لم يعود، يعني الشخص الذي لم يبلغ أو لم يعقل، مجنون أو صبي لم يبلغ أو نحو ذلك، أو من أغمي عليه، فإن يمينه لا تنعقد لأنه في الأصل غير مكلف، غير مكلف، لكن ينبغي أن لا يتعود على ذلك، إنما هو لا يكفر لأنه غير مكلف، يعني غير مطالب بالتكاليف الشرعية وجوبا. نعم. وندب، وقيل أوجب تبرر مقسم بلا ضرر أو ظاهرا أبرز انقدي، يعني هنا إذا حلف عليك أخوك فهل يجب عليك إبرار قسمه أم لا، أم أنه يندب لك؟ الصحيح أنه يجب، إذا حلف عليك أخوك ليكرمك ولي يعني احتفاء بك كما حلف عليك أن تتعشى وتتغدى عنده، فإياك أن تجعله يحنث، لأنك هنا تكلفه الكفارة لكن التي تحمله إياها، لكن لو أنك أجبته فأنت تجبر بخاطر أخيك ولا يترتب على عمله شيء أو على يمينه شيء. والكثير من الناس دائما يحلف، والله لا تجلسن، والله لا تتعشن، والله لا تقعدن، وهكذا. فعليك أن تبر أخاك، مع أنه لا ينبغي للآخر أن يجعل اليمين دائما على لسانه كما تقدم. نعم. ومن يتوسل بالإله أجب تصب بلا ضرر ما سنه خير مرشدي، يعني إذا سألك أحد شيئا بالله عز وجل فالأولى أن تجيبه، مع أن الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لكن لو أن إنسانا يعني قال لك أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا، فهنا الأولى بك أن تجيبه، بل يعني أحيانا قد يتعين حتى لا يعني تعرضه للإثم. والأولى به ألا يسأل بالله، الأولى به ألا يسأل بالله، لكن إذا سألك بالله فأعطه ما وجدت إلى ذلك سبيلا. نعم، أعيد البيت. ومن يتوسل بالإله أجب تصب بلا ضرر ما سنه خير مرشدي، يعني هنا إذا توسل لك أخوك بالله أو قال أسألك بالله فالأولى أن تجيب سؤله أو أن تجيب يمينه، و هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، في أنه إذا سئل بالله يجيب، لكن لا ينبغي المسلم أن يجعل ذلك دائما ديدنه، فلا يسأل دائما يقول أسألك بالله أو أستحلفك بالله أو أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا. نعم. ألا إن قذف المحصنات كبيرة أتى النص في تعظيمها بالتوعد. قذف المحصنات المؤمنات الغافلات من أكبر الكبائر، جاء فيها وعيد شديد في القرآن الكريم في سورة النور وفي غيرها، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا من تاب. فهنا يعني التساهل في إطلاق اللسان في أعراض المسلمين والمسلمات في غاية الخطورة. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم يعني عد النبي صلى الله عليه وسلم أعد البيت شو؟ ألا إن قذف المحصنات كبيرة. عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات ورجل ماذا من السبع الموبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا من السبع الموبقات من الكبائر التي توبق صاحبها وتوقعه في النار والعياذ بالله. والناس قد تطلق الكلام جزافا وفيه قذف وهم لا يدرون أنه يعني من أعظم الأمور. بل حتى لو أنك وجدت أخاك قد ابتلي بمعصية فإن الواجب أن تستر عليه وتنصحه مع مناصحته. اللهم إلا المحترفين الممتهنين الذين أصبحوا بؤرة فساد في المجتمع، فهؤلاء يجب يعني يجب الإبلاغ عنهم ولا يجوز التستر عليهم بحال من الأحوال. ولكن المهم أن نعلم أن القذف من أعظم المصائب، وهو من فعل الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فانتبهوا لهذا، وإياكم أن يعني يصدر منكم مثل هذا القذف لا تصريحا ولا تلميحا، فإنه في غاية الخطورة. نعم. أيا أمة الهادي أما تنهون عن ذنوب بها حبس الحياة المتعود. نعم أعد. أيا أمة الهادي أما تنهون عن ذنوب بها حبس الحياة المتعود. يعني ينبغي لك أن تنهى إخوانك عن الوقوع في ماذا؟ في الذنوب والآثام والمعاصي وكل ما يخدش الحياة. كل أمة معافى إلا المجاهرون أو المجاهرين. فينبغي المسلم أن يحرص وعلى البعد عن الذنوب، وأن يذكر إخوانه الذين قد يقعون في مثل هذه الموبقات، لعل الله أن يصلح أحوالهم وأن يعيدهم إلى الجادة. لا تيأس. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا فيما يروي عن الله جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والمهم أن يعني أن تجتهد في النصيحة وفي توجيه الناس إلى القول أو إلى فعل الحق والبعد عن كل ما يخالف ذلك من الباطل. نعم. وذلك عقب الجور من كل ظالم وعقب الزنا ثم الربا والتزيد. هذه الأشياء تتطلب وقفات طويلة، نرجئها إلى درس الغد إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. وإليك. هذا سائل يقول: متى الشروق؟ بقي ربع ساعة. بالضبط الشروق متى؟ 57. كيف سمع؟ خامسة وسبعة وخمسين دقيقة. نعم. طيب فضل. يقول: من حلف على أيمان متعددة ولم يدري كم مرة حلف، كيف يكفر عن تلك الأيمان؟ يجتهد في معرفتها بمعرفة الأسباب، فإذا تذكر الأسباب فإنه سيهتدي على الأقل إلى غلبة الظن، وتكفيه غلبة الظن إن شاء الله. نعم. يقول: كيف يكون الحلف شرك أكبر؟ نعم، يكون الحلف شركا أكبر إذا حلف معتقدا أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. وأضرب لكم مثلا، لأن أحيانا الأيمان الحلف بغير الله قد يجري على الألسن، وقد يكون صحيح ناتج عن تعظيم المحلوف به، لكن إلى هذا الحد يكون ماذا؟ شركا إيش؟ أصغر، يكون شركا أصغر. لكن لو اعتقد أن هذا المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه يتحول إلى شرك أصغر أكبر. أضرب لكم مثالا، الذين يحلفون بأصحاب الأضرحة وأصحاب القبور وصاحب هذا المقام مثلا، وسيده أو سيدي صاحب هذا المقام، هو يعتقد أن صاحب المقام يتصرف في الكون، أو أنه يسمع، أو أنه يعلم الغيب، أو نحو ذلك. فمثل هذه اليمين تكون شركا أكبر. ولذلك يذكر البعض من الذين يعيشون في البلاد التي لا تحكم شرع الله أنه إذا اتهم شخص بجريمة كبرى أنهم لا يحلفونه في المحكمة مثلا، أو لا يحلفون على المصحف بالله، فإنه مستعد أن يحلف ما شاء الله أن يحلف، طبعا تحت دعوى إن الله غفور رحيم، ونسي أنه شديد العقاب، نسي أنه شديد العقاب أيضا. لكن ماذا يفعلون به؟ يعني النيابة تذهب به إلى ماذا؟ ها، من يذكر؟ تذهب به إلى الضريح، إلى ضريح الشيخ الذي يعبده من دون الله، ينذر له ويذبح له ويستغيث به ويسبح بحمده من دون الله، حتى إنه إذا أصابته مصيبة قال: مدد يا فلان، البركة يا فلان، نظرة يا فلان، أغثني يا فلان، أنقذني يا فلان، والعياذ بالله. وأنا ذكرت حادثة أظن ذكرتها غير مرة في الدروس، كنا في بلد ما من بلاد المسلمين، فانفجر إطار الأتوبيس الذي نركبه وكاد أن ينقلب، والله ما سمعت من يقول يا الله، هذا يقول يا عيدروس، والآخر يقول يا تيجاني، والآخر يقول يا بدوي، والآخر يقول يا مرغني، والآخر يقول يا جيلاني، والآخر يقول يا فلان، والآخر يقول يا حسين، والآخر يقول يا مرسي، والآخر يقول يا سيده أبو العباس، وهكذا، والعياذ بالله. وهذا أعظم من شرك من؟ كفار قريش. لماذا؟ لماذا؟ لماذا قلنا أنه أعظم من شرك كفار قريش؟ من يجيب؟ من الإخوة من هناك في الآخر؟ ها؟ لماذا قلنا أن عباد القبور أكثر شركا من كفار قريش؟ لا، نريد من بعيد من الإخوة هناك. ها؟ لماذا؟ نعم، أحسنت، لأن كفار قريش ومن تقدمهم من المشركين كانوا يشركون في الرخاء، لكن إذا حسوا بالشدة نسوا جميع الآلهة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن تعال إلى عباد القبور الآن ممن يشهدون أن لا إله إلا الله بألسنتهم وينقضونها بأعمالهم وبعض أقوالهم، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. انظر إلى الحادثة التي أشرت إليها، والله في بلد إسلامي ولو شئت لسميت، لكن ليس من عادة التسمية، يعني نسوا ربهم تماما وهو في حالة يرثى لها. نحن في السيارة ستنقلب، نقول اللهم سلم سلم، وهؤلاء ينادون من؟ الموتى في قبورهم، ينادون الموتى في قبورهم، يسألونهم أن يفرجوا عنهم، ويسأل: وقد سمعت بأذني هاتين امرأة تطلب الولد من صاحب القبر، تطلب الولد من صاحب القبر، ووجدنا ورقة رميت عند قبر حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول هذه المرأة: يا رسول الله نجح لي أولادي، يا رسول الله نجح. هذا شرك، والله إنه لشرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. من نجح لك أولادك يا مسكينة؟ من الذي يطلب عند الشدائد وإذا مرضت فهو يشفين؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. انتبه يا عبد الله، رب كلمة يقولها العبد لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا، رب كلمة توبق دنياه وآخرة، رب كلمة تمسح جميع أعماله. كلمة واحدة يأتي بجوار الضريح: مدد يسيده فلان، خلاص انتهى كل شيء، مسح جميع الأعمال. نظر يسد فلانة، نسمع هذا وحنا ماشيين بسيارات حتى في تلك البلاد. فاتقوا الله وبلغوا هذه الرسالة وانصحوهم ووجهوهم إلى تصحيح عقيدتهم قبل أن يموتوا على هذه الحال. انتبهوا، هذه أمانة في أعناقكم، أحملكم إياها إلى إخواننا الذين أغواهم الشيطان في الاستغاثة بغير الله والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فما بالك إذا كان من سائر الإيش؟ من سائر الناس، وربما كان المدفون كلبا أو حمارا، يمكن يكون الشيخ قحش. انتبهوا، المسألة خطيرة جدا، يعني على المسلم أن يخلص لله عز وجل. من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، ومن نواقض لا إله إلا الله التعلق بغير الله. والله لو قال لا إله إلا الله 1,000,000 مرة ثم جاء وقف أمام القبر وقال مدد يا فلان، لا قيمة لنطقه للا إله إلا الله، لأنه قالها ونقضها تماما، هو قالها ونقضها. في بعض البلاد التي سافرنا إليها يجلسون من بعد الفجر إلى الضحى يرددون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا، فإذا فرغوا أحاطوا بالضريح ودعوا صاحبه. راحت هالملايين، الرصيد كله راح. انتبهوا يا إخوان، هذا الكلام ينبغي أن نهتم به، والله يعني أنه أهم حتى من الصلاة والزكاة والصوم معرفة هذه القضايا. أنا أتذكر سؤال أتاني في العام الماضي من أحد الحجاج، يقول: أنا جمعت من 30 سنة وأنا أجمع للحج حتى جمعت ما أحج به، فلما عزمت على الحج أخذت بعض هذه النقود التي جمعتها واشتريت خروفا كبيرا يعني بقدر العجل كبير على لغة أهل الغنام سدس، يعني أبو 6 سنوات. يقول فذهبت به وذبحته عند أعتاب قبر سيده فلان، والحمد لله أنه سأل قبل الحج، فنبهته إلى أن هذا العمل ينقض حجك، فتوب إلى الله وجدد إسلامك، تب إلى الله وجدد إسلامك ثم اعزم على الحج من هنا الآن إن شاء الله. والحمد لله أن الرجل إن شاء الله تعالى نحسب أنه استجاب، لأنني أقمت له الأدلة على أن هذا العمل شرك بالله سبحانه وتعالى. الآن إبليس قد يأتي إلى هؤلاء، وبعضهم قد يكون عندهم شيء من العلم لكن ما عندهم علم التوحيد، يقول لهم هذا مجرد توسل بالصالحين وليس هو شرك. أنا أسأل سؤال، كفار قريش ومن تقدمهم هل كانوا يعتقدون أن اللات والعزى ومنات وهبل ترزق وتخلق وتدبر وتوحي وتميت؟ ما الدليل من القرآن؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إلى آخر ذلك من الآيات الكثيرة. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. انتبه، هنا يكون التوكل يا عبد الله، هنا يكون التوكل. فما الفرق بين من يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وبين من يقول نحن نتخذ هؤلاء الصالحين وسائط عند الله؟ هل هناك فرق؟ وهناك رجل جاهل له أشرطة منتشرة أجهل من حمار أهله، ينشر الشرك في العالم الإسلامي في كل مكان، مع أنه لا يجيد حتى اللغة العربية، يتكلم بلهجته العامية أكثر الوقت. انظر إلى استدلاله الفاسد، يقول هؤلاء الذين يحذروننا من أن نتقرب، هكذا لهجته، من أن نتقرب إلى الله بعباده المقربين الصالحين، إنني أقول لهم إن الله شرع لنا التقرب بالجمادات، فكيف لا نتقرب بعباد الله الصالحين؟ طيب ما هي الجمادات التي يتقرب بها؟ قال الصلاة في المساجد، والطواف بالكعبة، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، والوقوف بعرفة، ورمي الجمرات. يقول هذا كله تقرب بعباد الله، تقرب بالجمادات، فكيف لا نتقرب بعباد الله المقربين؟ وهذا دليل إبليسي ألهمه إبليس، الشيطان سول لهم وأملى لهم. وإني أذكره وأمثاله بقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء يقبل الحجر الأسود، ها؟ الحجر معظم أليس كذلك، والكعبة معظمة ومشرفة، لكن ليس تعظيم عبادة، وإنما تعظيم لأن الله إيش عظمها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، الامتثال. جاء عمر يقبل الحجر الأسود فعلم أن الحجر لا يعبد، طيب لماذا نقبله؟ لماذا ما نقبل أي حجر على وجه الأرض؟ نقبله لماذا؟ تأسيا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الفاروق رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الله أكبر، هذا هو التوحيد، والله هذا هو التوحيد الخالص من الفاروق الذي ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غيره. هذا هو الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. انتبهتم؟ قبل حوالي 10 سنين احتج علي خرافي هنا في المسجد النبوي، قال يا أخي أنت لما حذرت من تقبيل الحيطان والجدران، لأن أخبرني واحد أنه كان يقبل سارية هنا في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذرت من ذلك وذكرت قصة عمر وبينت هذا. قال يا أخي أنا عندي حجة مضادة لحجتك. قلت ما هي؟ قال عندي حجتين. قال قلت ما هما؟ قال الحجة الأولى أن أحدكم يقبل زوجته في اليوم 100 مرة، أفلا نقبل هذه الأعتاب المقدسة؟ أشهد أن لا إله إلا الله. تستدل بالعادات على العبادات التي شرعها الله امتثالا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس عبادات لهذه القضايا. قلت والحجة الثانية؟ قال الحجة الثانية أمر على الديار ديار سلمى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فقلت للحاضرين يا إخوان، هذا الذي نطق به الأخ نسأل الله له الهداية، هل هي آية قرآنية؟ قالوا لا. هل هو حديث نبوي؟ قالوا لا. قلت أهو أثر سلفي؟ قالوا لا. قلت ما هو؟ قالوا أبيات شعر، بيتان من الشعر، أبيات شعر للمجنون، مجنون ليلى. فحول أبيات مجنون ليلى إلى أحاديث يستدل بها، يحتج بها على قبولاته للخرفاء للجدران والحيطان. فالحق أبلج والباطل لجلج. فانتبه يا عبد الله، وإياك والتمسك بما قد يكون من عادات عند الآباء والأجداد. على المسلم أن يبحث عن الحق، والحق ضالة المؤمن أن وجده اتبع، أن وجده اتبع. وعليك بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو طريق الجنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم بما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد المغرب إن شاء الله الدرس في الكرسي الآخر في الاعتصام بالكتاب والسنة.